الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب المجمنة ما أصحاب المجمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون في جنة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين سلة من الأولين متكئين عليها متقابلين ثلة من الأولين وقليل من متكئين عليها متقابلين يطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح لا مقطوعة ولا ممنوعة وما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لو نشاء لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا يوم ترجف الأرض والجبال. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر مالا ممدودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر كيف قدر ثم قتل كيف قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر ثم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر سأصليه سقر وما وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه وما يذكرون إلا